بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد: فصل في شروط الإيمان. وإن ترد شرائط الإيمان لكي تنال غاية الأمان فإنها 20 شرطا وافية نذكرها مسرودة موالية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في شروط الإيمان التي لا يتحقق عقد الإيمان إلا بها. قال: وإن ترد شرائط الإيمان لكي تنال غاية الأمان فإنها 20 شرطا. شرائط الإيمان هي الشروط التي يتحقق بها الإيمان، وهي كثيرة جدا، وذكر بعض الأصول العامة التي عليها مدار الإيمان والتي لا يتحقق الإيمان إلا بها. طيب، لكي تنال غاية الأمان بتحقيق الإيمان الذي يحصل به الأمن التام، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا لا يتحقق الأمن التام إلا بتحقيق الإيمان الكامل. وأصل الإيمان تتحقق به النجاة من الخلود في النار، وقد يكون صاحبه معرض للوعيد، لكن مآله إلى الجنة إذا لقي الله بأصل الإيمان. قال: فإنها 20 شرطا وافية، يعني أنها بالعد تستوفي أو تبلغ هذا العدد 20 شرطا وافية نذكرها مسرودة موالية، أي يذكرها على سبيل السرد توالي متتابعة. قال رحمه الله: حبك لله ومن والاه والبغض مع ترك الذي عاداه. قال: حبك لله ومن والاه، من هذه الشروط الحب لله عز وجل، وأن يحب المؤمن الله عز وجل، والمحبة لله عز وجل هي أصل الإيمان وعليها مدار الإيمان، وهي التي تنطلق منها الشعب وملجأ شعب الإيمان إليها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من حركة في الوجود إلا ومرجعها إلى المحبة، إن كانت صحيحة أو كانت باطلة. وأعظم محرك للإيمان وللعمل هو محبة المؤمن لربه عز وجل، ومحبة العبد لربه مرجعها إلى مشاهدة الأسماء والصفات، ترجع إلى مشاهدة الكمال وإلى مشهد الإحسان. فإن من تأمل أسماء الله وصفاته علم كمال ربه، والناس جبلوا على محبة الكامل صاحب الفضائل، والله عز وجل له الكمال المطلق من كل صفة من صفات المدح والثناء. وكذلك مشهد الإحسان، وهو إحسان الخالق لخلقه، فإنه ما من نعمة بالمخلوق إلا وهي من الله عز وجل. والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها، ولهذا يحب المؤمن ربه عز وجل محبة عظيمة بحسب علمه بربه. كلما كان لله بالله أعلم كان له محبا معظما. ومن والاه، أي ومن والى الله، وهذه محبة في الله. المحبة الأولى محبة لله، وهذه محبة في الله، وهو أن يحب أولياء الله ويحب أهل الطاعة، يحبهم في الله. وأعظم من يحب في الله عز وجل هم الرسل والأنبياء، ثم من بعدهم من الصالحين من أصحابهم وعلماء الدين الذين قاموا به وقام بهم الدين، فهؤلاء يحبون في الله. كذلك محبة الصالحين الذين استقاموا على دين الله عز وجل وامتثلوا الشرع، فإنهم يحبون في الله. وضابط هذه المحبة أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة خاصة، وإنما يحبه لله لما هو عليه من الاستقامة. ولهذا ذكر العلماء ضابط هذه المحبة أنها لا تزيد بإحسان المحبوب إليه ولا تنقص بإساءته له، لأن مبعث هذه المحبة ليس النظر بمصلحة النفس، وإنما مبعثها النظر إلى ما عليه العبد من طاعته لربه ومولاه. والبغض مع ترك الذي عاداه أيضا من شروط الإيمان، البغض لمن عاد الله عز وجل، وترك هؤلاء الذين عادوا الله عز وجل وهم أعداء الله وأعداء الرسل، وكذلك من كانت فيه مخالفة، لأنه بحسب ما فيه من المخالفة يبغض. فالبغض لأعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين الذين عادوا الرسل، كما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء يبغضون في الله، ويبغضهم المسلم في الله عز وجل. وكذلك ترك مصاحبتهم وموالاتهم، فإن هذا من شرائط الإيمان، والولاء والبراء هو أصل عظيم من أصول الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فموالاة أعداء الله لا تستقيم مع الإيمان، بل لا بد من بغضهم. ولهذا يجتمع في الرجل موجب الحب والبغض، فإذا أطاع الله أحببته، وإذا عصى الله وخالف شرع الله أبغضه المؤمن بحسب ما فيه من المخالفة. نعم. مع ترك الذي عاداه. نعم، مع ترك الذي عاداه، يعني ترك المحادين لشرع الله عز وجل والمنحرفين عن الدين، ترك المحبة والموالاة والنصرة والصحبة. نعم. قال رحمه الله: وهجرة المرء من الأرض التي يصد فيها عن سبيل الملة. نعم، أيضا من هذه خصال هذه الشروط الهجرة، هجرة المؤمن من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد التوحيد، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. هجرة المرء من الأرض التي يصد فيها عن سبيل الملة، أن يهاجر المرء والعبد من الأرض ومن البلاد التي يصد فيها ويمنع فيها من إقامة دينه عن سبيل الملة، وهي الإسلام والدين وسبيل المؤمنين وإقامة شعائر الدين. فإذا صد عن ذلك ومنع ولم يمكن من دينه، إنه يجب عليه الهجرة إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه على الوجه الصحيح. قال رحمه الله: والحب لله وللرسول، أي باتباع شرعه المنقول. نعم، أيضا من شروط الإيمان الحب لله وللرسول، الحب لله وللرسول، الحب لله كما تقدم وللرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد. قال: أي باتباع شرعه المنكوب. ومن هذه المحبة من ثمارها ومن علاماتها اتباع الشرع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة المحبة الصادقة اتباع الشرع والاستقامة على الدين. وأما دعوى المحبة مع مخالفة الشرع فهذه محبة كاذبة، كما قال الناظم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن علامات المحبة الطاعة. في هذا من ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعصى الله عز وجل وخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة كاذبة وموهومة، كما يدعي بعض الناس أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض المسلمين اليوم، وإذا وجدت دينه وعقيدته تجده مناقضة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت مظهرا تجد أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى أخلاقه وجدت أنها في بعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبة ليست بالدعوة، دعوة يدعيها الإنسان، وإنما لكل شيء برهان ودليل. فبرهان المحبة ودليلها صدق الاتباع. قال رحمه الله: وأن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دين الله دينا له، والله جل أرسلا نبينا له نبيا مرسلا. ثم ذكر هذه النصوص الثلاثة، وهي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وأن يكون راضيا بالله ربا، أن يكون راضيا بالله ربا، وهذا أعظم أصل يستشعره المؤمن ويفرح به، وهو أن يكون راضيا بالله ربا، راضيا بأن يكون عبدا لله، وهذا أعظم شرف للإنسان. ولهذا امتن الله على نبيه في أشرف المقامات بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى غير ذلك من الأحوال العظيمة التي وصفه بها بالعبودية. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وأعظم مقام للعبد هو أن يكون عبدا لله. وأبغض الأسماء إلى الله عز وجل وأبعدها عن الله الأسماء التي فيها كبر تنافي العبودية. ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة تمثال الذر، ويحشر المتقون على منابر. فأشرف منزلة للعبد أن يكون عبدا لله، وأن يكون فرحا مسرورا منشرح الصدر بما وفقه الله إليه من هذا المقام العظيم ومن هذا الشرف العظيم، وهو أنه عبد لله، أن يكون راضيا بالله ربا. وما له لا يرضى بالله ربا؟ ربه الذي خلقه وأوجده وما به من نعمة فهي من الله. فرضا العبد بالله ربا منزلة عظيمة، وهي أصل عظيم في الإيمان، وليس معنى الرضا بالله ربا أن يقول الإنسان رضيت بالله ربا، بل لا بد أن يكون ممتثلا لهذه الكلمة. فمن لوازم رضا العبد بالله ربا أن يكون مطيعا لله، أن يكون موحدا لله لا يعبد غيره، أن يكون متوكلا عليه، أن يكون محبا له، أو أن يكون راضيا بما قدر الله له، وشرح الصدر بما أعطاه الله عز وجل، مستشعرا نعمة الله عليه، وبالإسلام دين الله، وبالإسلام أن يرضى بالإسلام دينا، وهو أن يرضى أن يكون مسلما على ملة الإسلام. وهذه أيضا منزلة عظيمة، أن يكون العبد مسلما موحدا على دين الإسلام على ملة الإسلام، وأن يفرح بذلك ويكره يعني أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يكون محبا لهذا الدين معظما له. ومن لوازم ذلك أن يتعلم الإسلام، يتعلم السنة، ويتفقه في ذلك، ويمتثل الدين، ويجتهد في طاعة الله، ويسأل الله عز وجل الثبات عليه، ويشفق ويخشى أن يسلب هذا الدين. فهذا من لوازم الرضا بالإسلام دينا. قالوا بالإسلام دينا، دين الله دينا له، والله جل أرسل نبينا له نبيا مرسلا. أيضا الأصل الثالث أن يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يرضى بأن يكون من أتباع هذا النبي، وأن يكون من أمته، ويفرح بذلك. وما من مؤمن يعلم منزلة هذا النبي وما شرفه الله به إلا ويفرح بأن الله اصطفاه أن كان من أتباع هذا النبي، اصطفاه لأن يكون من أتباع هذا النبي. هذه الرسول العظيمة، وهي بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام، رسول عظيم، ومن مات عليها دخل الجنة. ولهذا أول ما يسأل الإنسان في قبره يسأل عن هذه الرسول، من ربه وما دينه ومن نبيه، فإن أجاب وفق ورأى منزله من الجنة، وتمنى أن تقام الساعة، وإن لم يعتني بهذه الأصول بل كان شاكا مترددا لم يوفق للإجابة، وإنما يتردد ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فهذا مما يدل على أنه لا بد من اليقين والعناية بهذه الأصول. ولهذا للتذكير بها جاءت مشروعية ذكر هذه الأصول في أذكار الصباح والمساء، وهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في أذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. صول عظيم. ولهذا دائما أقول في نفسي وأذكر إخواني أن هذه الأصول ليس لها عوض، من فاته ربه ليس له عوض، ومن فاته الإسلام ليس له عوض من الأديان، ومن فاته هذا النبي ليس له عوض من الخلق، لكل شيء عوض. تخسر المال، تخسر الأصدقاء، تخسر الزوجة، تخسر الأبناء، تخسر المال، تخسر الجاه، لكل شيء عوض إلا هذه الأمور الثلاث الأصول العظيمة ليس للإنسان فيها عوض، عليه أن يتشبت بها وأن يحرص عليها، وأن يكون معتنيا بها وبالمحافظة على تحقيقها، وأيضا الثناء على الله عز وجل بأن وفقه إليها، يثني على الله ويحمد الله أن وفقه لهذه الأصول، لأنه ليس كل إنسان يوفق، وليس كل إنسان يجد في نفسه الفرح والمحبة لهذه الأصول. فهذه الأصول الثلاثة هي أعظم أصول الإيمان ولا بد منها، ومن حققها دخل الجنة، وعلى قدر تعظيمه لها تكون درجته في الجنة، لأنه إذا رضي بالله ربا لم يشرك به غيره، وإذا رضي بالإسلام دينا لم يبتدع دينا آخر ولم يقصر فيما شرع له، وإذا رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لم يعصي ولم يخالفه، فنال الفوز العظيم والسعادة العظمى بتحقيقه لهذه الأصول العظيمة. قال رحمه الله: وأن يرى الكفر ضلالا وردا، وأن يرى الإسلام حقا وهدى. نعم، من شروط الإيمان أن يرى الكفر ضلالا وردا، بل يعتقد أن الكفر وخصال الكفر والشرك أنها كفر وأنها مخرجة من الملة، ويرى أن الإسلام حقا وهدى، لا بد من الإيمان بذلك. ولهذا من أصول الدين الإيمان والاعتقاد بأن الإسلام دين الحق، وأن الأديان الباطلة أنها باطلة مخالفة للإسلام، إلا ما شرع الله لمن قبلنا من الأمم من الأديان فهي حق في وقتها، وأما بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فليس هناك دين إلا هذا الدين، فلا يسع اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا غيرهم أن يتبعوا غير هذا الدين. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد كفر اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وكل من كان على دين سابق، ولو اعتقد أنه صحيح فإنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل دينا غير هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله منه. لو كان على دين موسى الحق الذي لم يحرف فإنه لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على دين عيسى الذي أنزله الله عليه لم يحرف فإنه لا يسع النصراني إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع ما طرأ على اليهود والنصارى من التحريف لأديانهم وكتبهم، لكن لو قدرنا أن أديانهم باطلة من غير تحريف فإنه لا يسع أحد منهم إلا اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دين في الأرض إلا هذا الدين، فإذا صلى صلى بصلاة هذه الأمة، ويعبد الله بما شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني نسخ رسالته فإنه رسول، لكن رسالته نسخت بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي ورسول، ولكنه في وقت نزوله إلى الأرض في آخر الزمان فلا دين يقام في الأرض ويعبد الله به إلا هذا الدين الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يكفر الكفار، وأن يعتقد شرك المشركين، وأن يعتقد أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. إذا تبين له أنهم على غير الإسلام يجب عليه أن يعتقد هذا فيه. وأما من كان في غفلة ولم يسمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بهذا الدين فإن هؤلاء حكم حكم أهل الفترة، يمتحنون يوم القيامة، فإن وفقوا نجوا وإن عصوا هلكوا. قال رحمه الله وأمير الإسلام قال رحمه الله: وهكذا محبة الإيمان منها كذا كراهة الكفران. أيضا من شرائط الإيمان محبة الإيمان ومنها كراهية الكفران والكفر، محبة الإيمان وخصال الإيمان، وهو أن يحب المؤمن هذا الدين من حيث الجملة حيث الأصل، ويحب خصال الإيمان ولا يجد في نفسه حرجا مما شرع له، كأن يجد في نفسه حرج من الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو بر الوالدين أو غير ذلك من خصال الإيمان، يجب عليه أن يكون محبا لهذه الخصال. ومن كان على علم وفقه أدرك عظم هذا التشريع، وأن الله ما شرع شيئا لنا إلا ولنا فيه مصلحة. سبحان الله، الذي يتأمل هذا الدين يدرك عجز المخلوقين وضعف المخلوق عن إدراك مصالحه، وأن الله شرع له من المصالح في دينه ودنياه ما كان يخفى على حكماء البشر. هذا الدين عظيم، ما من شيء شرع لنا إلا ولنا فيه مصلحة، وقوامنا في هذه الحياة وما به سعادتنا يوم القيامة يرجع إلى هذه المقاصد الشرعية التي شرع الله لنا. دين عظيم جاء بسلامة القلوب من كل أمراض وأدران القلوب، وجاء بسلامة الأبدان، وجاء بتأدية الحقوق، حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الوالدين وحق الأرحام وحق الجيران، حقوق المسلمين على تنوعها، جاء بالإصلاح ونهى عن الإفساد، جاء بالأمر بالإحسان إلى الخلق وأن يعين المسلم أخاه وأن يرشده إذا ضل وأن يهديه طريقه الديني أو الحسي عندما يسير في الطريق، وشرع لنا التعاون على البر والتقوى، فما من صاحب تقوى وخير إلا وشرع لنا أن نعينه ولم يشرع لنا أن نتعاون على الإثم والعدوان. دين عظيم، فإذا أردت الخير وجدت المعين عليه، وإذا أردت الشر لم تجد من يعينك عليه، فشرع الله لهذا الإنسان ما يصلح به حاله، حتى لو ضعف وأراد الشر لن تجد في مجتمع مؤمن من يعينك على الشر، فيكون لك في هذا مصلحة. كذلك الآداب والأخلاق، آداب النوم والأكل والشرب والنكاح وسائر سنن الفطرة، خصال الفطرة، كلها جاءت بمصالح الناس. دين عظيم، ما هناك مصلحة إلا وقد جاء بها. ولهذا الآن الأطباء في نظرتهم لصحة الأبدان يوصون بوصايا في المحافظة على صحة البدن وما ينبغي للإنسان أن يتوقعه. جاء الإسلام قبل هذا بخير مما عند الأطباء، لهذا جاء بغسل اليدين عندما يقوم من نومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه الآن يوصي الأطباء بالنظافة، عناية بذلك، الإنسان لا يدري من الذي علق بيده جاء بتغطية الإناء الآن في الليل خصوصا وبإغلاق الأبواب، قد تبين الآن أن من الجن والشياطين من يدخلون في البيوت إذا لم تغلق، إذا لم يذكر اسم الله عند الدخول والخروج. فجاء الإسلام بمصالح عظيمة، وأن الناس تمسكوا بها ما حصل لهم أذى، وما يصاب به الناس اليوم من الأمراض النفسية والبدنية وتسلط الجن عليهم والمس والجنون كله بسبب تفريط الناس في دينه. لو أن الناس التزموا بهذا الدين ما حصل لهم شر أبدا، دين عظيم. فيجب على المؤمن أن يكون محبا لهذا الدين محبة صادقة، وأن يكون فرحا بهذه الشعب الإيمانية، كلما وقف على شعبة فرح بها وعمل بها واجتهد أن يكون محققا لها، ويحمد الله عليها إن شرع لنا هذا الدين وإن شرع لنا هذا الأمر، ويسأل الله أن يعينه على هذه الخصال وعلى هذه الشعب. قال: وهكذا محبة الإيمان منها كذا كراهة الكفران، كذلك يكره الكفر ويكره شعب الكفر. قد قيل إن الكفران إذا أطلق في النصوص يراد به الكفر الأصغر، والكفر إذا أطلق يراد به الأكبر. وعلى هذا فالإنسان يكره كل شعب الكفر من الشرك والكفر، وكذلك الشعب التي ينجس المعاصي، لأن المعاصي كلها لشعب الكفر. فيكره الفواحش، ويكره الظلم والبغي، ويكره الاعتداء على المحارم وعلى الأعراض، ويكره الكذب، ويكره البغي، إلى غير ذلك من شعب الكفر، يكون مبغضا لها، ويكون مبغضا لأهلها الذين فعلوها. وإذا كان على هذا الأمر من محبة خصال الإيمان وكره وكراهية شعب الكفر، يرجى له أن يكون ممتثلا بخصال الإيمان مجتنبا لخصال وشعب الكفر. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة، وقبل أن يحضره المنون فيستقر عنده اليقين. وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة، أن يكون مؤمنا قبل أن يأتي اليوم الذي لا تقبل فيه التوبة، وهو طلوع الشمس من مغربها، أو بعض علامات الساعة التي جاء في بعض الأحاديث أنها إذا حصلت رفعت التوبة. وأما قبل ذلك فإن الإيمان يقبل. فيحرص الإنسان أن يكون مؤمنا ذا طاعة، على طاعة الله، قبل أن يأتي هذا اليوم وهذا الوقت الذي لا يقبل الله فيه توبة ويرفع الإيمان، يعني لا يأتي، لا يحدث إيمان جديد. وأما الإيمان السابق فالمؤمن على ما هو عليه، فلا يقبل الدخول في الدين ولا التوبة بعد ذلك. وهذه من الأمور العامة لجميع الناس، أنه إذا طلعت الشمس من مغربها رفعت التوبة، ولا يقبل الله عز وجل بعد ذلك الدخول في الدين والرجوع إلى الإيمان. وأما من كان مؤمنا فهو على ما هو عليه. قال: وكونه محللا، وقبل أن يحضره المنون فيستقر عنده اليقين. هذا أمر خاص ومتعلق بالإنسان قبل أن يحضره الأجل، فيستقر عنده اليقين وهو الموت. فإذا أيقن الموت وبلغت الروح الحلقوم، فعند ذلك لا تنفع التوبة. وأما قبل ذلك فإن الله يتوب على من تاب. فهنا سببان يمنعان من التوبة: سبب عام وهو طلوع الشمس من مغربها، سبب خاص وهو حضور الأجل والموت. وأما قبل ذلك فإن الله يقبل التوبة على من تاب، وهذا هو وقت الآن التوبة. فعلى الناس اليوم أن يبادروا إلى التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والتخلص من المظالم، الرجوع إلى دين الله عز وجل قبل أن يأتي ذلك الأجل. ليس بين الإنسان وبين الموت إلا دقائق أحيانا، بل لا يبلغ ثواني حتى يسقط يقال مات. حتى إن الإنسان قد لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، ونحن في آخر الزمان الذي انتشر فيه موت الفجوة، الفجأة، موت الفجأة يضغة الإنسان ويموت، والناس لا يكاد كثير منهم يتأمل هذا، مات بحاله، مات بالسكتة، مات بالضغط، مات بالكذا. هذا هو موت الفجأة، إنسان صحيح فجأة تقبض روحه وينتقل إلى الدار الآخرة على ما هو عليه. فإن كان على الطاعة مات على طاعة الله، وإن كان على معصية مات على ما هو عليه، وإن كان على بدعة مات على ما هو عليه. ولهذا بعض الناس من أهل الإيمان من الموفقين يموت وهو ساجد، بعضهم مات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، أحد العلماء مداومين على الصلاة، كان في سفر فجاء ودخل مبادرة إلى الصلاة وقبض في صلاة المغرب خلف الإمام، كان حريصا على الصف الأول. فهذا من توفيق الله لهؤلاء المؤمنين، داوم على طاعة الله فعلم الله ما في قلبه فقبضه على ما يحب من الإيمان. ومن الناس نسأل الله العافية يموت وهو يغني. فانظروا إلى بعد ما بين الرجلين، سبحان الله، هذا يموت وهو ساجد أو راكع في الصلاة، وهذا يموت وهو يغني، أو يموت على بدعة. فهذه الأمور تجعل الإنسان يتعب، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من جعل عظة لغيره. كل إنسان معرض أن يموت هذه الموت، هذه أو تلك. فإذا داوم الإنسان على الطاعة يرجى له إن شاء الله أن يموت على خير، كما يقول العلماء: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يوم القيامة يبعث الناس على ما ماتوا عليه، منهم من يقرأ القرآن، منهم من يذكر الله، منهم من يغني، منهم من يلعب. العاقل يتعب ويأخذ بنفسه بالاحتياط، ولا يتلاعب بهذه الحياة والعمر الذي جعله الله عز وجل يجعله وقتا للعب واللهو، بل يداوم على طاعة الله. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولو عرف فإنه سيندم على كل ساعة فرط فيها في طاعة الله عز وجل. هذه مزرعة، الدنيا مزرعة للآخر، كل كلمة تسبيح تكبيرة تهليلة غرس لك في الجنة. من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كلمات يسيرة وهي سهلة على اللسان، لكن أجرها عظيم عند الله، قد تنجو بتسبيح. يوم القيامة جاء في مشاهد يوم القيامة أن رجلا لا ليس بينه وبين دخول الجنة إلا حسنة، تتساوى حسناته وسيئاته، لو قال سبحان الله دخل الجنة. فيسأل أهل الموقف يقول: حسنا أدخل بها الجنة. في ذلك اليوم يشح الناس بحسناته، وهو اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شحهم بالحسنات يوم القيامة أعظم من شحهم بالمال اليوم. اليوم تجد كثير لو وقفت على باب المسجد سيشفق عليك الكثير من المسلمين يعطونه، لكن يوم القيامة أقرب الناس إليك يفر منك الأم والأب والقبيلة والصاحب والصديق والخليل، ما في، كل إنسان يكون نفسي نفسه، يبخل بالحسنة واحدة. العاقل يعمل اليوم ليجتهد ويري الله، يري الله عز وجل، يري الله من نفسه الطاعة والاجتهاد، ويسأل الله التوفيق دائما، لا يعتمد على جهده، وإنما يعمل ويسأل الله أن يوفقه وأن يعينه ويسدده، فإن العبد ضعيف وليس له حول ولا قوة إلا بتوفيق الله، وإذا وفقه الله لطاعة لا يفخر بها ولا يقول أنا فعلت وأنا فعلت، بل يستشعر أن الله هو الذي من عليه، من عليك من غير سبب، بل بمنة منه، هداك للعلم وفقك له رزقك الاستقامة على الطاعة، منة من الله، من الذي أتى بكم من أماكن بعيدة وحرم غيركم؟ الله عز وجل هو الذي وفق وهدى وهو الذي أرسل. فدائما الإنسان يستشعر أن لله عليه المنة، ولا يمن بعمله على الله، بل الله يمن عليه من هداه إليه، فالمنة لله عز وجل. فإذا على طاعة الله ويجاهد نفسه ويعالج نفسه، وإذا أخطأ تاب واستغفر، وإذا أساء أتبع السيئة الحسنة واجتهد في طاعة الله، ويبشر بخير، يبشر بخير ما دام أنه يعالج نفسه ويرجو رحمة الله ويعلم أنه مقصر ويتضرع إلى الله عز وجل وينظر لنفسه بعين المقت، وأنه ضعيف وأنه ليس له شيء، هذا يرجى له التوفيق. قال رحمه الله: وكونه محللا محرما لما أحل شرعنا وحرما. أيضا من شروط الإيمان كونه محللا لما أحل الله، محرما لما حرم الله، كونه محللا محرما لما أحل شرعنا وحرم، يعني ما أحله الله يعتقد حله، وما حرمه الله يعتقد حرمته، وإلا فالمخالفة في هذا كفر، فمن استباح شيئا من المحرمات فهذا كفر، ومن اعتقد تحريم شيء من المباحات فهذا كفر. لهذا ذكر العلماء من المكفرات هو استباحة المحرمات أو تحريم ما أباح الله. لو قال لإنسان أن الربا مباح ولا شيء فيه فهو يكفر بهذا، إلا أن يعذر بجهل أو تأويل. ولو قال اللبن هذا حرام مثل الخمر فهو يكفر بهذا. فلا يجوز للإنسان، هذا تشريع من الله، الله هو الذي يحلل ويحرم، التحليل والتحريم لله عز وجل، الدين لله، تشريع لله. لا يجوز الإنسان يكون منازعا لله يقول هذا حلال وهذا حرام. ولهذا كان بعض السلف يتورع من أن يقول حلال وحرام، كان إذا رأى تحريم شيء قال أكره هذا، وإذا رأى شيء من ذي قال أحب هذا، تورع. خلاف الآن الجرأة، بعض الناس حلال حرام حرام حلال، ويطلق لسانه يتكلم فيها شيء ولا يدري عن أي شيء يصدر، قد يهلك بسبب كلمة. وكذلك كما أن الإنسان يعتقد حل الحلال تحريم الحرام، يجب عليه أيضا أن يعتقد في المؤمنين الذين أطاعوا الله أنهم من أهل الطاعة، والذين عصوا الله أنهم من أهل المعصية، والذين كفروا أنهم من أهل الكفر، فينزل أحكام الله على عباد الله، يصف المطيع بالطاعة والعاصي بالمعصية والمبتدع بالبدعة والكافر بالكفر، فهذا منزلته عظيمة عند الله، يقيم دين الله في عباد الله. والحذر من اتباع هوى النفس، فإما في التحليل والتحريم وإما في الحكم على الناس، تجد بعض الناس يطلق لسانه يبدع يكفر يفسق ويصف الناس بأوصاف عظيمة، والله إن الإنسان يشعر عندما نسمع بعض الإطلاقات وبعض الكلمات أن الإنسان يتعجب سبحان الله من جرأة بعض الناس على هذه الإطراق، هل هو جهل أو جرأة على المعصية؟ أمر خطير عندما يصدر الحكم على فلان قال لا خير فيه، خبيث مجرم، كلمات خطيرة جدا لها وزن عند الله يوم القيامة، يسأل عنها أصحابه. لا يجوز إنسان أن يصف إنسان بوصف إلا يعلم من دين الله أنه مستحق لذلك، وإلا هلا كون الإنسان يترك عباد الله ولا يخوض بلسانه في أعراضهم حتى ولو قصر أحيانا في بعض الأشياء هو خير من أن يخوض في وصف بهذه الأوصاف، لأن العلماء يقولون الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن نقل الخلاف كبير ونقل أقوال متقابلة بين السلف في تكفير الخوارج، ثم نقل عن بعض العلماء وظنوا عن الغزالي قال لأن يترك الرجل 1000 كافر على وجه الأرض لا يكفره خير له من أن يكفر مسلم واحد. تكفير المسلم ليس بالأمر الهين، كون الإنسان يتورع عن التكفير، ولهذا الذي غلب على العلماء هو الاحتياط في التكفير، حتى ولو رأيت ما رأيت من المخالفات فاحتط لنفسك ولا تنزل التكفير عليه إلا بيقين، كما قال شيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. على الإنسان أن يحذر وأن يطلب نجاة نفسه، ومسؤول عن كل ما يصدر منه، كلمة اليوم تملكها وغدا تحاسب عليها، هي في ديوانك، إما في كفة الحسنات وفي كفة السيئات، إذا خرجت الكلمة ستكون في إحدى الكفتين، فأعد لهذا اليوم عدته، فإن كان لك حجة وبرهان عند الله فقل ما شئت ستحاسب ستدرك حجة، وإن لم يكن لك حجة ولا برهان فأمسك هذا الإنسان حتى لا تسأل عن شيء تؤخذ به، ويأتي الناس يوم القيامة ويقفون بين يدي الله عز وجل ويطالبون بمظالمهم، كم إنسان بدعت، كم إنسان كفرت، سيسألونك عنها. وأنا دائما عندما أتكلم وأذكر أحب لنفسي أن يكون التذكير من واقع الناس، فنحن في زمن فتنة في التكفير والتبديع، ولهذا نبهنا عليها، كذلك المخالفات الأخرى ننبه عليها، لكن ننبه على المخالفة بحسب وجودها في الناس وبحسب انتشارها في الناس. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والكفر بالطاغوت من ذاك وأن يكذب العراف والذي كهن. نعم، كذلك من شرائط الإيمان الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، والطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك، وقيل الطاغوت هو كل كفر وشرك، والصحيح أن كل ما ضاد هذا الدين فهو من الطواغيت، ما ضاد أصل الدين فهو من الطواغيت، فيجب على المسلم أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أصلان عظيمان: عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، ولاء وبراء، محبة وبغض. الدين هذا دين عظيم، تقابل، تحب الإيمان وأهله وتواريه، وتبغض الكفر وأهله وتعاديه، تناصر المسلمين والمؤمنين وتعادي الكفار والمخالفين بحسب مخالفتهم. قال: والكفر بالطاغوت من ذاك ولو من ذاك، أي من الطواغيت التي تصرف الناس عن دين الله عز وجل، وأن يكذب العراف والذي كهن، وأن يكذب العرافين والكهنة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو قيل الذي يصف السرقة ويعرف بها وبالسارق، وقيل إن العراف هو بمعنى الكاهن، والمقصود هو أن يكذب الإنسان والمؤمن يكذب السحرة والكهنة والعرافين والدجالين الذين يلبسون على الناس بكل صور هؤلاء، سواء كانوا يخبرون بأمور الغيب أو يسحرون الناس أو يلبسون على الناس في أمر دينهم أو يثيرون الفتن بين المسلمين بدعوى أن فلان يعني فعل بك كذا وفعل بك كذا. وكل هؤلاء يجب على المسلم أن يكذبهم، وقد انتشر للأسف في بلاد المسلمين في بعض البلدان، ولا يكاد بلد من بلاد المسلمين يسلم من وجود هؤلاء السحرة والدجالين، فعلى ولاة الأمر أن يحاربوا هؤلاء، وعلى العلماء أن يقوموا بواجبهم للتحذير من هؤلاء، وعلى عامة المسلمين أن يتعاونوا على التبليغ عن هؤلاء وأن يبينوا أمرهم وأن يهتكوا أستارهم وأن لا يخشوا هؤلاء، لأنهم ليس لهم قدرة وإنما هم كذبة، وليس لهم قدرة على المؤمن وعلى الموحد الذي حصل نفسه بالأذكار المشروعة. فهؤلاء لا يجوز لمسلم أن يرجع إليهم، ولهذا جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون الكفر الأكبر إذا صدقه في أمور غيبية أو طلب منه السحر أو تعاطى السحر. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هؤلاء، وللأسف أنه وجدت الآن قنوات فضائية تنشر شر هؤلاء على الناس، ويسألهم الناس يتصلون بهم يسألون السحرة، هذا الساحر مخذول في كل حال، فكيف يرجع لهم وكأنهم علماء يسألون ويرجع الناس إليه ويلبسون على الناس. فالواجب على المسلمين أن يقوموا في وجه هؤلاء وأن يحذروا منهم وأن يعلموا خطورة هؤلاء. كم من إنسان ابتلي وسحر بسبب هؤلاء ولربما مات بسبب السحر، كم من إنسان فرق بينه وبين زوجته بينه وبين أبنائه، سلب ماله وعقله بسبب تسلط هؤلاء على المسلمين وعلى عباد الله عز وجل. فهؤلاء أمرهم معروف عند العلماء، وهو أنهم يقتلوا، ويجب على الحاكم إذا رفع إليه من هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض يجب عليه أن يقتلهم حدا. وليس معنى هذا أن يأتي كما قد يظن بعض الجهلة ويعتدي على هؤلاء ويقتلهم، هذا لا يجوز، إنما يرفع أمرهم إلى الحاكم وإلى القاضي وينظر في أمرهم ويحكم عليهم بشرع الله. فإذا ثبت أن هؤلاء من السحرة الذين تعاطون السحر وقامت عليهم بذلك الحجة وتحقق للحاكم والقاضي هذا، فإنه ينفذ بهم الحد ويقتل الساحر، وذلك تخليصا لشره وإقامة لدين الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول أسأل عن قضية الإخلاص، فقد ذكرتم أن الإنسان قد يجد أنه مخلص في أعماله أو يكون عنده الإخلاص لكنه في الحقيقة ليس بمخلص، فما هو العلاج في ذلك وما هو الإخلاص الحقيقي أو كيف يكون الإنسان مخلصا لله؟ هذا مطلب عزيز، وما زال العلماء يشكون من العناية بهذا الأمر، ولكن الذي ذكره العلماء في هذا أن الإخلاص هو أن يريد الإنسان بعمله وجهه، وأن يعلم من قصده أنه ما أراد بعمله إلا وجه الله. فإذا كان يعلم أنه ما فعل هذا الفعل وهذا العمل من الطاعة إلا يبتغي ما عند الله فهذا هو المخلص، يريد ثواب الله، يريد الأجر عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. فإذا قام رمضان صام أو قام وهو يحدث نفسه بالأجل، وأني صمت هذا اليوم، ويستشعر منة الله عليه أن وفقه لصيامه، ويرجو الأجر من الله، ويحتسب أجره على الله، فهذا مخلص. وكذلك سائر الأعمال، فإذا علم من نفسه ذلك فهو مخلص، سواء رغبه الله عز وجل في ثواب الدنيا أو الآخرة، فرغب فيما رغب الله فيه من ثواب الدنيا والآخرة، وأقبل على طاعة الله وهو يريد ما عند الله، فهذا هو المخلص. لكن ينبغي الحذر من الصوارف عن الإخلاص، مثل أن يرى الناس فيحسن عمله من أجله، أو يحدث لعمله، أو يظهر للناس أنه فعل وفعل، فهذا يخشى عليه. الإنسان يتجنب هذه المزالق الخطيرة، وأن يجتهد أن يحرص، وأن يحرص على إخفاء عمله ما استطاع. فأعظم ما يعين على الإخلاص إخفاء العمل إذا كان بالإمكان، وإذا كان عمل مما لا يخفى، مثل إقامة الصلاة في الجماعة، مثل شهود يعني صلاة التراويح، الصلاة مع المسلمين، فهذا لا بد منه. يخلص النية لله عز وجل ويجتهد في طاعة الله. وأنا أنصح الأقران إذا كانوا في مكان واحد أن يتفرقوا، إن كان كل إنسان يتخذ له مكان يصلي يعبد الله، حتى يكون بعيدا عن نظر إخوانه. لا بأس بعد أن تنتهي الصلاة يجتمعوا المكان ويرجعوا إلى طريقهم أو إلى سيارتهم، لكن الأولى أن يكون كل إنسان له مكان حتى يعين نفسه على الإخلاص، ويعلم أن الذين حوله لا يعرفونه، هذا أفضل وأحسن. ليس هذا بواجب، لكن كل ما كان الإنسان أبعد عن نظر من يعرفه يكون هذا أولى وأحسن. نعم. يقول السائل: كثير من الناس قد ابتلي بالوسواس، وبخاصة عند الصلاة أو العبادات، ففي الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام 5 مرات أو أكثر، وفي الوضوء كذلك، وإذا رأى أن الناس يرونه في العبادات يقول ربما وقع منه الرياء فيجدد النيات مرات، وكلما رأى أن الناس ينظرون إليه في العبادات أعاد مرات، فمن فضلكم ما هو العلاج من هذه الأمراض؟ نعم، هذه الوسواس يشكو منها بعض الناس، وعلى الإنسان أن يكون فقيها بدينه، فيعلم مثلا إذا قال الله أكبر وكبر هذا هو التكبير المطلوب. إن بعض الناس تصبح له وسوسة حتى في الحروم، يقول لا ما أخرجت هذا الحرم، هذا ما هو تكبير، يعيد التكبير. حتى ذكر الإمام ابن القيم أنه قد يكون يحصل لبعض الناس أن الإمام يركع وما كبر تكبيرة الإحرام، هذه وسواس ولا يكبر. وبعض الناس يتعجب الآن، لكن من هو فيه فليحمد الله. بعض الناس مبتلى بها، وبعض الناس يتصور أنه لا يكبر حتى يرى الكعبة أمامه تفلها بين عينيه، مثل ما يفعله بعض الجهلة، يقول لا بد يرى الكعبة الآن. هذه من البدع التي انتشرت عند بعض الناس، فهو إذا استقبل القبلة وكبر الإمام يبادر التكبير إذا كان مأموما خلف الإمام، ولا يتأخر عنه حتى ينال تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أن يكبر بعد الإمام حتى يكون ممن أدرك هذه التكبيرة مع الإمام ولا يتأخر. وكذلك الوساوس المتعلقة بالنية، إذا علم أنه أراد بعمله وجه الله صلى يريد الأجر عند الله، ليس له أن يوسوس لعلي لم أجدد النية، لعلي صد كذا، إنما يقبل. ودائما مما يعين على الإخلاص أن تعلم الثواب والأجر الذي أعده الله للطاعة، فهو يعينك، لأن القلب لا يتسع لشيئين. لذا كنت تصلي مع الإمام وأنت تستحضر من صلى مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليل، ذهنك مشغول بقيام الليل، كيف أحصل عليها؟ كيف يكتب لي عند الله أني قمت هذه الليل؟ هذا يشغلك عن كل شيء، لأن القلب إذا انشغل بشيء شغله عن غيره، وإذا اشتغل بالناس انشغل بما عند الناس. فدائما الإنسان كونه يستحضر الثواب عند الله هذا يعينه على الاحتساب والأجر ويقوي بعد توفيق الله، وأيضا يشغل قلبه بالإخلاص، لأنه معروف أن القلب إن لم يشغل بالخير اشتغل بغيره، والجوارح إن لم تشغلها بالطاعة اشتغلت بغيرها. يقول: هل يشترط في النية أن يستحضرها الإنسان في قلبه مثل نويت الصلاة للظهر اقتداء بالإمام، وهل يشترط في إحضار النية أن يشعر الإنسان أن يستشعر الإنسان هذه النية في قلبه أو إحضار النية في قلبه، لأنني مكرر النية حتى أشعر بشيء من إحضار هذه النية في القلب، وما هو العلاج في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، النية في القلب لا يتلفظ بها، لا يقول نويت أن أصلي الظهر مع الإمام في مسجد كذا أو العصر أو المغرب، النية في القلب، لهذا قال العلماء النية محلها القلب والتلفظ بها بذلك، فلا يتلفظ بالنية وإنما محلها القلب. فالإنسان إذا قام وتوضأ ودخل وجد الإمام يصلي صلاة الظهر وكبر خلفه، معلوم أن هذا ما أراد إلا هذه الصلاة، لكن قد يحتاج للتمييز بين النية، مثل يعني أن تفوته صلاة الظهر مثلا، تفوته صلاة الظهر ويجد الإمام في صلاة العصر، فهو ينبغي له أن يستحضر أن الصلاة التي الآن سيؤديها خلف الإمام هي صلاة الظهر، وبعد ذلك يصلي العصر. وأما إذا دخل الإمام وهو في صلاة فريضة لم يفته شيء، دخل الإمام يصلي، فهذا الأصل أن يصلي الفريضة الحاضرة ولا يتكلف بالنية، إن النية معروف أن الإنسان ما ينبعث لشيء وما يخطو خطوة إلا وله في ذلك نية، فإذا جاء المسجد يريد تأدية الصلاة فهو على نية، ويستحضر أن هذه صلاة الظهر تأدية فريضة، هذه الفريضة أو هذه العصر، لكنه لا يبالغ في ذلك ولا يتلفظ. يقول: بالنسبة للعبادات ذكرتم أنه يرجو الثواب ويكون بين الخوف والرجاء، فهل هذا عندما يريد الإنسان أي عمل عليه أن يستحضر في قلبه رجاء الثواب ويكون بين الخوف والرجاء في هذه العبادات، وهل قبل منه أو لم تقبل، وما هو الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، عليه أن دائما يستحضر الرجاء في أنه يرجو ما عند الله، وأيضا يخاف يخشى أن يرد عمله، يخشى أن يكون قصر، فيخشى من تقصيره ويرجو ما عند الله. فالإنسان إذا نظر إلى عمله وإذا نظر إلى فعله وإلى صلاته يقول: هذه الصلاة لم أؤدها على ما شرع الله وأخشى أن ترد، فيخشى. وإذا نظر إلى رحمة الله وأن الله يقبل الحسنة وأنه يضاعف وأنه يتجاوز عن الزلة ويعفو عن الخطيئة ويجبر كسرك وضعفك بما يوفقك إليه من الأعمال الأخرى، يرجو الخير من الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه لو استحضر الخوف في أثناء العبادة أن يضعف، ورأى أن الرجاء يقوده إلى الطاعة ويقويه، دائما يستحضر أنه كلما أدى العبادة ازداد إيمانا وازداد قربا من الله، فهذا طيب. المهم أن يكون مقبلا على طاعة الله، فإذا رأيت أن حالك يصلح بتغليب الرجاء فغلب الرجاء، وإذا رأيت أنه يصلح بتغليب الخوف فغلب الخوف، وإذا رأيت الجمع بينهما دائما افعل. المهم الإنسان يكون مقبلا على طاعة الله، يجب من نفسه قوة على الطاعة. يقول السائل: رجل به ألم بأسنانه فاضطر إلى أخذ مسكن في نهار رمضان، فأخذ المسكن وأمسك باقي النهار، فماذا عليه؟ مسكن أنواع، كيف مسكن؟ مش المسكن مسكن، أحيانا تكون عبارة، أحيانا يشرب أدوية، أحيانا لا بد من معرفة هذا المسكن. العلماء يقولون إذا كان إبر في العضل هذه لا تفطر، أما إذا كانت في الوريد أو كان بعض الأشياء التي يبتلع الإنسان من الحبوب أو غيره فهذه مفطرة، دخل في الجوف مفطر. نعم. وهل عليه الإنسان بقية النهار أو يعتبر مريضا يعني يترخص؟ إذا كان هذا الذي فعله تحقق به الحاجة فعليه أن يمسك بقية اليوم إذا انقضت عليه، وما إذا كان يحتاج إلى الدواء فعليه أن يأخذ الدواء ما دام أنه محتاج إليه، لأن الأصل فقط ويأخذ من الـ هذا ما يحتاج إليه، مثل المسافر إذا قدم على بلده عليه أن يتم الصوم، هذا إذا كانت له حاجة أخذ، وأما الترخص والزيادة في ذلك لا ينبغي لأنه إنما أفطر لحاجة، لكن إذا كان يحتاج إلى طعام أو إلى غيره لمرضه لا بأس. يقول السائل: قول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة عند الشروع في العمرة هل يتلفظ به كاملا هكذا؟ الأصل في التلفظ بالعمرة أن يقول لبيك اللهم عمرة، ولو أتى بهذا لا بأس، لكن وين عقد الإحرام بقوله لبيك اللهم عمرة أو اللهم إني نويت عمرة وهذا؟ أليس من الصعب أن يعني يجزم الإنسان بهذا؟ أو ما المقصود بحديث أنا وألا بهذه اللفظة؟ هل هي يعني من باب الإخبار أو دعاء أو ما هو؟ لعلها من باب الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزكي نفسه، ولعله يقول لبيك اللهم عمرة يعني وفقني فيها أدائها من غير رياء ولا سمعة. يقول السائل: هل القول بأن الكفران إذا أطلق فالمراد به الكفر الأصغر، وإذا أطلق الكفر فالمراد به الكفر الأكبر، وهذه قاعدة مضطردة؟ ذكرها بعض العلماء لكن يقول القواعد صعب القطع بها، ولهذا ذكرها بعض العلماء. يقول السائل: لي رفقة منذ الصبا لم أستطع التخلص منهم حتى بالهجر، وأفعالهم لا تناسب منهجي، فهم يلعبون الورق وغير محافظين على الجماعات، فدلوني ماذا أفعل؟ أصدقاء له أصدقاء منذ الصبا، نعم، عليه أن يختار الصحبة التي تعينه على الخير، فإذا كان هذه صحبته وهم أهل لعب له فهؤلاء لا ينفعونه ويخشى عليه أن يلعب معه، فعليه أن يستبدلهم بغيرهم أو أن ينصحهم لعل الله يهديهم، فعلى كل حال يسعى بنصحه ويتخذ الصحبة الصالحة تعينه على الخير. يقول: بماذا يخرج الرجل من السنة؟ الرجل يخرج من السنة بمخالفته لأصل من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة، وهذا لا يعلمه إلا العلماء الذين يعرفون أصول أهل السنة، وأيضا حتى لو أخطأ رجل من أهل السنة وكان له سابق أو فضل أو علم وأخطأ لم يتعمد الخطأ، فإن العلماء لم يبدعوا بعض من أخطأ حتى في مخالفة الأصول إذا كان من أهل السنة المجتهدين في نشر العلم، مثل مرجئة الفقهاء خالفوا في أصل الإيمان وقالوا بقول المرجئة ولم يبدعوا، بل هم معددون من أهل السنة. أبو حنيفة الآن ما يقال أنه مبتدع ضال، يقال صاحب السنة إمام صاحب المذهب المعروف لأنه وافق المرجئة، فهؤلاء عرف العلماء سابقتهم وفضلهم واجتهادهم في العلم أنهم أخطأوا، فليس المخطئ من أهل السنة من أئمتهم وعلمائهم معاملة من ليس له ذلك وأخطأ، ولهذا هذه المسائل مسائل التبديع لا ينبغي الخوض فيها، وإنما يرجع فيها للعلماء الذين فيهم العلم الذي يمنعهم من الجهل والورع الذي يمنعهم من الظلم، وينزلون هذه الأحكام تنزيلا صحيحا، ولا ينبغي خوض الشباب في التبديع، وإنما عليهم أن يقبلوا على الدراسة وعلى الطلب وعلى عبادتهم، فلهم في أنفسهم شغل عن غيره، وإذا تفقهوا وعلموا بعد ذلك هم من يعرفون يعني ضوابط التبديع، أما كون الصغار يعلمون ابتداء الطلب التبديع يخوضون في البدع ويسعون في الفتن بدعوى الاشتغال بالتبديع ضد المبتدعة أو بدعوى الجرح والتعديل وهم ليس لهم علم ولا عدل عدالة حتى في أنفسهم أحيانا، فهؤلاء يوجهوا إلى طلب العلم وإلى الاشتغال بطاعة الله، فإذا وفقهم الله بعد ذلك يقومون بواجبهم كما قام من قبلهم من أهل العلم بواجب الرد والتحذير من المخالف، لكن بعد أن يتسلحوا بسلاح العلم. يقول السائل: ذكرتم عدم قبول التوبة عند حضور المنية، فكيف يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عند حضور منيته: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ هذا قبل الغرغرة، هذا في مرض موته، لأن مرض الموت ما قال العلماء أن كل من مرض مرض الموت لا تقبل التوبة، لكن إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغ حد الغرغرة عند ذلك ترفع التوبة، أما قبل ذلك فقد يمرض الرجل ويبقى يعني أياما أو أكثر، فإذا تاب تاب الله عليه. أما إذا أيقن الموت وليس بينه وبينه إلا خروج الروح هذه الدقائق التي قبل الموت، هذه التي ترفع بها التوبة. وردت إليكم حضرتكم الله بعض الأسئلة عبر الشبكة. هذا السائل يقول: هل الخطأ في الأسماء والصفات خطأ في الربوبية؟ الأسماء والصفات منها ما يتعلق بأفعال الرب عز وجل مثل القدرة، فمن اعتقد أن لغير الله عز وجل قدرة على الخلق أو أن لله شريكا في القدرة والخلق أو الإيجاد فهذا متعلق بالربوبية، ولو متعلق بالأسماء والصفات فإن أفعال الله عز وجل وكذلك الصفات المتعلقة بأفعاله لا تعلق بالربوبية، من جهة أن الله عز وجل هو المدبر هو الخالق هو الرازق، كذلك الإرادة الكونية، فمن زعم أن لله منازعا فيها فهذا يتعلق بالشرك في الربوبية. ومن جهة إثبات هذه الصفات لله عز وجل وأنه متصف بها وأنه لا شبيه له فيها فهذا متعلق بالأسماء والصفات. يقول السائل: هل يصح أن يقال بأن مسألة العذر بالجهل فيها قولان عند أهل السنة وبارك الله فيكم؟ نعم، العلماء اختلفوا في ذلك، في خلاف بين العلماء في ذلك، لكن الحق الظاهر والذي عليه الأكثر وعليه المحققون خصوصا قديما هو أنهم يرون أن المخطئ والمتأول لا ينزل عليه الكفر إلا بعد إقامة الحج. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: استغاث أحد الإخوة وهو غير مستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب السيارة، فنبهته على ذلك وقلت له: قل يا الله. وفي يوم آخر كرر ذلك فأعدت تنبيهه فقال: إن ذلك سواء. فسؤالي: أرشدوني إلى الطريقة الأفضل في تفهيمه وجزاكم الله خيرا. نعم، يبين له الفرق بين الاستغاثة بالله والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يقدر عليه كما يستغاث بغيره، مثل إنسان يعني يريد أن يشرف على غرق بجانب إنسان عنده سفينة أو يجيد السباحة يقول يا فلان أغثني، أو يحترق بيته ويقول يا فلان أغثني، أو أطفئ الحريق أغيثوني، هذا لا بأس فيما يقدر عليه المخلوق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته يعني لا بأس، وأما بعد موته فلا يجوز أن يخاطب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولا يجوز أن يخاطب بهذا. ومخاطبة الأموات بعد موتهم بالاستغاثة بغيرها شرك، فيبين لها. أما الله عز وجل فإنه حي قيوم شهيد يسمع كلامك ويغيثك وبيده الأمور، والخلق كلهم لا يستطيعون نفعك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يستطيع أن ينفع أو يضر إلا بإرادة الله، لأن الخلق إنما يهدي الله عز وجل على أيديهم الأسباب، فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفع إلا بإرادة الله، تتعلق بالخالق الذي بيده الأمور والذي ليس له منازع في ملكه ليس له منازع في إرادته، فلماذا الإنسان يعمد إلى المخلوقين ويتمسك بدعائهم وبسؤالهم وينصرف عن الله عز وجل، فهذا يبين له يشرح له ينصح. وإذا رأيت يقول مثل هذا الكلام قلنا أنا سأبين لك ولكن لا تتعجل، والقصد هو أن أنصح لك وأبين لك، تبين له هذه الأمور إلى أن يقتنع، وإذا كانت لديه شبه تزيل عنه الشبه إذا كنت من أهل العلم حتى لا يبقى في نفسه شيء يمنعه من قبول الخير. أنا وجدت في أحد الكتب يا شيخنا أحسن الله إليك من يسوغ ويجيز كلمة يا أغثني يا رسول الله، ويقول يعني معنى كلامه أن هذه اللفظة مثل يا رسول الله استغفني، فهو يقول هذا لا يقر بأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أغثني يا رسول الله مثل طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يستشهد بقصة الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فطلب السقيا من هو المشكلة القياس الباطل. الآن عندما يأتي للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو يخطب ويقول يا رسول الله هلكت الناس هلكت الموت ادعو الله أن يسقيه، ادعو الله أن يسقيه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مثل الذي يأتي عند قبره والآن يقول هذا من أبطل القياس أن يقاس يعني الحي على الميت ثم لا يقول أغثنا، وإنما يقول ادعو الله أن يغيث، ادعو الله أن يسقين، الغوث من الله، الله هو الذي يغيث. ولهذا قال عمر إنا كنا نستسقي بنبيه وإنا نستسقي اليوم بعم نبيه، ثم قال لو قم يا عباس فاسأل الله أن يسقي الناس، ما قال نستغيث به سكت، وإنما المقصود نستسقي بنبينا أي نطلب من أن يستسقي لنا، واليوم نطلب من العباس. ولو كان الاستسقاء بذاته أو بهذا لماذا تعدل الأمة عن الاستسقاء بغيره؟ يبقون في بيوتهم أو يأتون في مساجدهم ويقولون اللهم اسقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن منزلته عند الله بعد موته كمنزلته قبل الموت، منزلته عظيمة. فإنما كانوا يفعلون أن يطلبوا منه أن يدعو له. وهؤلاء أيضا هذا جاهل باللغة الذي لا يفرق بين ادعو الله أن يغيثنا ويقول أغيثنا، هذا فرق، مثل ما يفرق الآن بين من يقول يا رسول الله اغفر لي أو ادعو الله أن يغفر لي، الأمر واضح المغفرة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر. مثل ما تقول الآن لأحد العلماء يا فلان ولأحد الصالحين استغفر لي، ما تقول له اغفر لي، الله هو الذي يغفر الذنب، إنما تطلب منه، وما تقول لفلان أدخلني الجنة، إنما تقول أدعو الله أن يدخلني الجنة، كل هذا من التوسل بدعاء الصالحين. حتى على هذا الفهم هل يجوز له الآن أن يقول هذا الكلام؟ يعني لو كان يقصد أدعو لي يا رسول الله أو أغيثني أدعو الله أن يغيثني، إيه لا يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، إنما يكون هذا في حياته، أما بعد موته لا يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم من الشرك الأكبر، لأن هذا يستلزم أنهم أحياء وأنهم يسمعون وأنهم يقدرون، هذه منزلة رب العالمين. ماذا قال أبو بكر؟ قال من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي الآن. ما أحد ممكن الآن يقال هذا فلان وهابي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر ما أحد يقول أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف حق النبي، هذا أولى الناس به وأعرف الناس به، وهو صديقه وصاحبه وأعرف الناس به، ومع هذا قال عامل من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة ولقي الله في أعظم منزلة له عليه الصلاة والسلام، وبقي بعده العلم والسنة كتاب السنة يرجع إليهما في العلم والعبادة باقية إلى قيام الساعة، الخلق كلهم يتوجهون إلى الله يعبدون الحي القيوم. ولهذا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق وخالقهم في العبادة، فيقول صلوا وأنا أبلغ، ادعوا وأنا أبلغ. ولهذا قال شيخ الإسلام ليس بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الواسطة في التبليغ. نحن كيف عرفنا الشرع؟ سمعنا كلام الله بهذا الدين، إنما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة بيننا وبين الله في التبليغ. أما العبادة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف عبادة له وهو يبلغ الله. الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم. العبادة لله، الصلاة لله، الذبح لله، النذر لله، الخوف من الله، المحبة لله مباشرة، ليس لا تحتاج إلى من يبلغ، لأن الله سميع بصير يسمع كلامه، وهو أعلم بما في نفسك من المخلوق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ما في نفوس الناس، قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، والله يعلم ما في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكان في المسجد من المنافقين من كان يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي وأخبره الله عز وجل به، ما كان يعلم. عمر وهو من هو الخبير بالرجال وصاحب المعرفة يرى الناس يدخلون يخرجون ما يعرف المنافقين، كان يسأل حذيفة، فإذا رأى حذيفة لا يصلي على رجل لم يصلي عليه، ما يعرفون ما في قلوب الناس، ورب العالمين يعلم ما في قلوب الناس. أنت لا تحتاج لأحد، بل الله عز وجل هو أعلم بحاله وأعلم بإخلاصه وأعلم بدعائك. تتمثل بالدعاء الذي بجانبك، والله لا يسمع دعاءك، ورب العالمين يسمع كلامك، وأنت ساجد لا يسمع دعاءك من بجانبك، ورب العالمين من فوق عرش يسمع كلامك. الإنسان لو تأمل هذه الأمور يعلم يعني عظم الله عز وجل وعظم هذا الخالق، وأن الإنسان كيف ينصرف بقلبه أو يتوجه لغير الله عز وجل وهو يعلم من كل شيء. حتى قيل إن الملائكة لا يعلمون ما في القلوب، وإنما يعلم ذلك الله. ومما جاء في بعض الآثار أن رجلا ما فقيل للملائكة لحسناته فلم يكتب ما حصل منه بعد الموت، فقيل للملائكة فقال إنه لم ينطق بكلمة، فأمرهم الله عز وجل أن ينظروا إلى ذلك العبد، وجدوا أن لسانه قد التصق بفكه الأعلى وهو يريد أن ينطق بكلمة، فضاقته الموت قبل أن ينطق، فعلم الله تحرك اللسان بإرادة هذه الكلمة وضاقته الأجل وخفي على الملائكة ولم يخفى على الله. رب العالمين يخفى لماذا؟ الإرادة، إذا أردت الشيء وقصدت شيئا تريد به ما عند الله ومت قبل أن تبلغه بلغك الله الأجر، والناس ما يدرون ما الذي في قلبه، ما يدرون هذه الخطوات ما الذي تريد بها، والله يعلم ذلك. فهذا كل الشرك نقص في العلم. لو علم الخلق خالقهم والله ما انصرفوا لغيره وما توجهوا بقلوبهم لغير الله، لكن جهل الناس بخالقهم وبأسمائه وصفاته يجعلهم يقعون في مثل هذه الأمور. وإلا الأنبياء والرسل ما جاءوا إلا لإخلاص العبادة لله. هذا النبي الكريم شرفه الله بماذا؟ بالعبودية لله عز وجل. ما كان يرضى أن يشرك الله عز وجل ولا أن يمدح ولا أن يثنى عليه، ولما سمع بعض الأصحاب قل أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولي قولوا ببعض قولي إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. كان عليه الصلاة والسلام يكره الثناء ويكره المدح ويكره الغلو فيه. فإذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فالزم هذه التوجيهات من عليه الصلاة والسلام، وكن عليها إلى أن تلقى الله، ويرجى لك إن شاء الله أن تكون ممن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض إذا لم تغير ولم تبدل. وأما من غير وبدل فإنه يذاب على الحوض. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت أقوم بمذاكرة الأصول الثلاثة بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وكنت أقوم ببعض البحوث بحكم أني أقدم الإخوة استقامة وطلبا، فأشاع عني أحد الإخوة أني تصدرت للتدريس ولست مؤهلا لذلك، فأثار فتنة بين الإخوة الذين كنت أتذاكر معهم، فتوقفت حتى لا يكثر الكلام. فسؤالي فضيلة الشيخ، هل الطريقة التي كنت أتبعها أنا والإخوة صحيحة؟ وبماذا تنصحوننا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان عندك علم ينفع الناس، لكن أنا أستغرب كيف الإنسان يظن في نفسه أنه أقدم الناس استقامة. استقامة علمها عند الله، فمن الذي يقول أنا أقدم الناس استقامة؟ والله قد يكون من ثمقتهم أعظم استقامة عند الله عز وجل. والعبرة ليس بقدم الاستقامة، بما عليه الناس. فعلى الإنسان أن لا يزكي نفسه، وأن يحذر من هذه الأمور، أن يظن في نفسه أنه أحسن الناس استقامة أو أقدمهم أو أعلمهم، وإنما يمقت نفسه، وإذا علم أن عنده خير يخفى على الناس يبين ويشرح ويتواضع. وإذا رأى أن في ذلك فتنة أو أن الناس يعني ظنوا به ظنا سيئا، عليه أن لا يستمر في هذا الأمر حتى لا يساء الظن به، ولا يكون هذا ذريعة أيضا إلى أن يفتن هؤلاء بسوء ظنهم فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الأمة بأن تكون على حسن ظن في بعضها، حتى قال إنها صفية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أن يكون هذا بعيدا عن موارد التهم، وأن يبين لإخوانه ما يستطيع، فإذا رأى أنهم لم يقبلوا ذلك يدع الناس ويرشدهم إلى كتب العلماء وإلى الأشرطة المسجلة للدروس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.